وعن الدخول المدرسي بصفة خاصة يحفظكم الباري تبارك وتعالى. أيها الأكارم، سرعة مرور الأيام لابد أن تحرك فينا هذه الخلود الجامدة، لابد أن تمسح عن غفلتها حفظكم الله. نزلناها هنا ثم ارتحلنا، كذا الدنيا نزول وارتحال، يظن المرء في الدنيا خلودا، خلود المرء في الدنيا محال. معاشر الأكارم، كذلك من الناس أردت أن أدري بدلي فيما يتعلق بهذا الدخول المدرسي الجديد. أسميت هذه الكلمات بتوفيق من رب الأرض والسماوات، خواطر مدرسية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بالذي أقول وأن ينفعكم بالذي تسمعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأعظوا قلوب الأسماع يا معاصي الله. معاشر أكارم، الخطرة الأولى مع هذا الدخول الجديد الذي يشغل الملايين من الناس، أولا لماذا هذا التهويل ولماذا هذا الإرجاف؟ دخول اجتماعي ساخر، دخول مدرسي مثير، دخول كارثي، وهكذا تخويف وتهويل وإرجاف. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الناس، علقوا القلوب برب الناس سبحانه وتعالى، علقوا القلوب بربها تبارك وتعالى، اجعلونا نتوكل كل التوكل على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، قلت علقوا القلوب بالله تبارك وتعالى، قال ربنا سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم، فلماذا نقلق ولماذا نخاف ولماذا نحزن ولماذا نكتئب؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقنا في السماء، فليحسن الطلب ولنعرف كيف نطلب هذا الرزق الذي في السماء. حفظكم رب الأرض والسماء. أيها الأكارم، جاء إلى رجل ينساف هذه الأمة فقيل له ألم تسمع إن القمح قد صار قنطارا بدينار، إرجاف كبير. فقال والله ما أبالي، ولو صارت حبة القمح بدينار نعبده كما أمرنا ويرزقنا كما وعدنا. عش بهذه القاعدة ستحيا سعيدا وستموت سعيدا بإذن الله تعالى، وستبقى الله تبارك وتعالى سعيدا. نعبده كما أمرنا ويرزقنا كما وعدنا سبحانه وتعالى، وحاشاه أن يخلف الميعاد. هذه الخطرة الأولى. الخطرة الثانية حفظكم الله، قال ربنا سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن نعلم أن ثمة فقراء وأن ثمة محتاجين وأن ثمة أيتاما وأن ثمة أرامل وأن ثمة ضعفاء في هذه الأمة، فلنكن في مستوى حفظكم الله، وخاصة في مثل هذه المواسم وفي مثل هذه المناسبات. حفظكم المولى تبارك وتعالى من كل سوء، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم، هكذا قال نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فلا تنسوا ضعفاءكم ولا تنسوا فقراءكم كما تريد أن تدخل السرور على ولدك وابنتك. لا تنسى أبناء المسلمين وبنات المسلمين، فإنهم أبناؤنا وإنهن بناتنا. حفظكم الله، إنما المؤمنون إخوة، هكذا قال ربنا وخالقنا مولانا سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، العلم صلاح الدنيا والآخرة، صلاح الأفراد والمجتمعات بإذنه سبحانه وتعالى، صلاح الأفراد والمجتمعات، صلاح الدنيا والآخرة. ورضي الله عن علي بن أبي طالب إذ يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابة. قال ربنا سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من العلم اولا واخرا ابتداء وانتهاء، ومن العلم المنطلق ايها الناس للافراد وللمجتمعات لصالح الدين وصالح الدنيا كما سمعتم حفظكم الله. ايها الاكارم، قال ربنا سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شتان شتان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب. وقد نصح والله أبو إسحاق الأزهري رحمه الله وهو يطلي ولده وغير ولده: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه خيرك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجدي ما بعينك من رشاها، ويهديك الصراط إذا ضللت، هو العبد المهمد ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه نصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا قرأت، أي إذا قرأت قول الله عز وجل في سورة طه: وقل رب زدني علما. أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله المزيد من علم، وقل رب زدني علما. أيها الأكارم، قلت العلم صلاح الدنيا والآخرة، صلاح الأفراد وصلاح المجتمعات. أمة لا تعرف قدر العلم، ولا تعرف قدر معلميها، ولا تعرف قدر علمائها، أمة قد قضت على نفسها بنفسها، أمة قد رضيت بالتبعية لغيرها. فالعلم أيها الناس، أي أمة أردت أن تستكثر بعد نومها، أرادت أن تقوم من سباتها، لابد أن تتشبث بالعلم النافع. حفظكم الله ورعاكم، وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أيها الأكارم، الخطرة الرابعة: العلم وحده لا يكفي. فكم من علم كان سببا في دمار صاحبه وفي دمار غيره. الحربان العالميتان سببهما ماذا؟ نشأت الحضارة العلمية التي قدست العلم، لكنها لم تعرف التربية معنى، لكنها لم تعرف الأخلاق معنى. قنبلتان عظيمتان مدمرتان، قنبلة هيروشيما وقنبلة ناجازاكي، القنابل هنا وهناك، الحروب التي توقد نيرانها هنا وهناك في كل حين وفي كل آن. وأستاذ افتح هذا العلم للناس عظموه وقدسوه، لكنهم لم يقدسوا التربية والأخلاق والأدب. اي والله، والحقيقة أن العلم مع التربية وجهان لعمة واحدة، وأمران لا ينفكان عن بعضهما، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فلا بد من التربية ولا بد من العلم. علم لا تربية سيكون مدمرا. ولذلك قال علماء التربية: إن أول شيء في الإصلاح هو التربية، وإن آخر شيء في الإصلاح هو التربية. وقالوا أيضا: وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة، وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة. العلم محدود، لا لا، والعلم إن لم تكتنفه شمائله تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، كما قال حتى إبراهيم عليه السلام الرحمات. أيها الأكارم، العلم هذا يحتاج إذا إلى تربية، والتربية تحتاج إلى علم، وهكذا يسيران معا متلازمين متعالقين متآزرين. وهذا الأمر ليس جديدا بفضل الله تعالى بالنسبة إلينا معاشر الإسلام. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة: تعلمت الأدب أو تعلمت العلم 20 سنة، وتعلمت الأدب 30 سنة. والله كانوا يتعلمون الأدب كما يتعلمون العلم بل أكثر. وتعلمت الأدب 30 سنة. قال محمد بن سيرين عليه السلام: الرحمات كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أم الإمام مالك عليهما رحمات الله تعالى تبعث بولدها وهو صغير صبي، وتعلمه، تبعث به إلى مجلس ربيعة ابن عبد الرحمن وتقول: يا مالك، إيه في مجلس ربيعة وخذ من آدابه قبل أن تأخذ من علمه. الإمام الفقيه أبو حنيفة بن عمار عليه رحمات الباري تبارك وتعالى يقول لولده كلمة ذهبية وهو الفقير المبرز في الفقر، يقول: يا بني، لأن تتعلم بابا واحدا من أبواب الأدب أحب إلي من كثير الفقر. فهذا ليس جديدا علينا بفضل الله تعالى. أمتنا هي أمة الأدب، أمتنا هي أمة الأخلاق، وعلم بلا أخلاق كشجرة بلا أوراق. وأفضل من ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله أكبر، تأمل جيدا في هذه الكلمة النبوية التي هي وحي يوحى، كأنه لم يبعث إلا لأجلها. إنما بعثت، إنما هذه أداة الحصر والقصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأمتنا هي أمة التربية، هي أمة الأدب، هي أمة الأخلاق. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مثلا معاونا، والله والله ما يجد الحياة كريمة إلا ببعث مكارم الأخلاق. والناس إن فسدت خصائرهم فقط فسدت حياتهم على إطلاقه. الخاطرة الخامسة: يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. الدين رأس المال، ولذلك لازم نقويهم ونوقف عليهم ونهتم بقضايا تاعهم مليح مليح، لكن بالك تكون من هؤلاء الذين يهتمون بالدراسة الدنيوية، بل حتى الدراسة ما يهتموش فيها، يهتم بالنقطة ويهتم بالوعد ويهتم بالشهادة ليس إلا. أريد قرار مقراس علم المسألة ربما تنتش ميهموش، المهم أنه ينافس غيره وأنها تفتخر على غيرها وعلى جاراتها وعلى قالباتها. وهذه بالية كبيرة خلال كل ذلك ستفتح غير النقطة، مش يتعلم ويتربى ويتأدب ويترقى في المستوى تاعه، حمس على النقطة، حمس على الشهادة، حمس على المعدل بأي طريقة ولو بالغش وغيره. الله عز وجل أن يعيدنا إلى الحق وأن يردنا إلى الصواب ردا جميلا، إنه ولي ذلك القادر. الدين رأس المال، يوجد ثقة توقف عليه صح بالك. كثير منا كثير منا من الأولياء نهاية العهد تاعه بالمدرسة القرآنية دخول المدرسة، أول يوم تدخل المدرسة ما تزيدش في الولد في المسجد، ما تزيدش في المدرسة القرآنية، ما تزيدش في البنت في المدرسة القرآنية وفي المسجد. إنا لله وإنا إليه راجعون. لو كنا نهتموا بعشر معشار بالدين تعالى القرآن بهذا العلم الشرعي، عشر معشار ما نهتموا بهذه العلوم الدنيوية لرأينا العجب العجاب بإذن الكريم. فهذه نقطة حساسة جدا، يمشي كيف كيف يقرأوا في المسجد يكون ناجح، ويقرأ في المسجد يحفظ القرآن كما راح يشوفوا بعد يوم إن شاء الله ولادنا الصغار كيف صرت بكرمه وحفظ القرآن. ماذا بنا ولدنا جائكم إن شاء الله من حفظة القرآن، ماذا بنا كنا نكون إن شاء الله من أهل القرآن من أهل الله وخاصته، شرفوه أي شرف أن يكون الواحد منا من أهل ربنا تبارك وتعالى ومن خاصة خالقنا جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. ولدنا نصغر لابد أن نغرس فيهم الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة، لأن القضية الآن اليوم في غير الخطورة من جهة، وجدنا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الله سائل كل راع عن الصرعان، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. مسؤولية كبيرة أمانة، لكن اليوم زاد حتى المسؤولية زاد مع الفساد هذا. كثير من أولادنا لا بأس ناجح وفرحان بإحنا، لكن روح الجامعة لربما ألحد ولربما تشدث بنظريات فاسدة، ربما زلق في هلال ونيحة رديئة عياذا بالله، ربما صار من الدعاة تاع الشذوذ والفساد خمر كثير في المجتمع دون تهوين، لكن في الوقت نفسه دون تهوين وتوهين، لأن القضية غير كبيرة والقضية غير خطيرة. التربية العقلية، التربية الدينية مصر نربو لنا على الفضيلة، على الأخلاق، على الدين، نربوه يحب ربي عز وجل ويحب النبي عليه الصلاة والسلام ويعظم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهو صلى الله عليه وسلم. أرمي منتحد لكن تظنون إذا يعفو المسكين كما قال القائل: ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له: إياك أن تبتل بالمال. هذه كارثة كبيرة، الله جل وعلا أن يعودنا إلى الحق رب الجميع. أيها الأكارم، بدعائنا وبصلاحنا تصلح ذريتنا، لا بذكائنا، لا بفطرتنا، لا بهذه الأسباب التي نقدمها، ولا بد أن نقدم أسباب، لكن الدعاء كما الدعاء ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعاء مطلوب ودعاء مسافر ودعاء الوالد لولده. ما دام الدعاء مستجاب لولادنا وبناتنا عرفنا ندعو في الخير. احنا احيانا العكس، والنبي عليه الصلاه والسلام حذر من هذا العكس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيجيب. فقضية الدعاء هي قضية كبيرة ما نسوس عليها رب ذاتكم. ثم إصلاح العطف فيما بيننا وبين ربنا عز وجل، فيما بيننا وبين خالقنا تبارك وتعالى. إصلاح العطف، صلح تعنا، راح يكون من ذرائع إن شاء الله صلح تعنا ذرية تعنا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعاقب عقبه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله لولده: يا بني لا أزيدن في الصلاة من أجلك. شوف الصلاح شلوهم، لا أزيدن في الصلاة من أجلك رجاء أن أحفظ فيه. وقرأ قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا، وكان وكلنا نقرأ في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، حفظ الله اليتيمين وحفظ لهما كنزهما. بماذا؟ قال ربنا عز وجل: وكان أبوهما صالحا. فبدعائنا وصلاحنا تصلح ذرياتنا بإذن ربنا. أقول ما سمعتم، والحمد لله الذي بنعمته كن صالحاً. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أحبتي الكرام. فإن النجاح في هذه الدراسة مطلب لنا ولغيرنا ولغير المجتمع ولغيرنا نفرح به، لكن لنحذر، وللخطر الأخير في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى، لنحذر من أن نفهم النجاح فهما مغلوطاً. وليدي ذا الشهادة الكبرى خلاص وناجح، صلى ما صلاش، عرف القبلة ما عرف القبلة ما يهمنيش، المهم هو ناجح، عنده الشهادة الفلانية وعنده المنصب الفلاني. بنتي تحجبت ولا تبرجت ولا تهبكت ولا تزدت ولا تحزت ما يهمنيش، المهم ناجحة في دراسة. ونفتخر عند الناس بنتي كذا وكذا وبنتي كذا وكذا ناجحة. هاو النجاح، هاو المفهوم المغلوط للنجاح. لاحظ ابناء إقرار وينجحوا لكروز ضايعين، ينفعوا فسهم وينفعوا أهلهم وينفعوا هذه الأمة. فالأمة تحتاج إلى الناجحين، وتحتاج إلى النوابغ، وتحتاج إلى المتفوقين ليقودوا هذه القاطرة بإذن الله تبارك وتعالى بأمان وسلام إلى ذر الأمان بإذن الله تبارك وتعالى ورحمة الرحمن. هذا أمر لا بد منه، لكن الصلاح الديني هو الحق هو الأصل. وخلي هذا العلم وهذا الجهد تعالى قاعد تنصب في خدمة ديننا، في خدمة آخرتنا. الدنيا تعالى هي تخدم الآخرة تعالى بارك الله فيكم. ما تصوروش النجاح هذا غلط. ثم يعني من الخطأ الموجود عندنا أن الولد حاول مسكين وحاول وحاول ما نجحش في الدراسة، بالنسبة لنا خلاص هذا ضايع وفاشل في الحياة، كاش منها ممكن ما قراش وحاول يقرا، لكنها قدر الله مشاء فعل. كل واحد يصمم بالقدرات تاعه والمواهب تاعه لعل الموهبة تاعه في شيء آخر ينفع به نفسه وأمته بإذن الله تبارك وتعالى. ما لازمش الإنسان يخرج من المدرسة معنى ذلك أنه يصير حسة بطالة، ماشي معنى أنه يصير عنصرا سلبيا وعنصرا مشاغبا وعنصرا فاسدا مفسدا في المجتمع. هذا ما كسبه أبدا. ما نجحش الدراسة كن رجلا وتعمل العمل الشريف الكسب الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أطيب الكسب فقال عليه الصلاة والسلام: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وتخدم تعلم مهنة، تعلم حرفة، تعلم كذا مهارات تفيد بها نفسك وتفيد بها أسرتك وتفيد بها أمتك قاطبة بإذن الله سبحانه وتعالى. وما تنساش مع هذا كله وقبل هذا كله وبعد هذا كله، ما تنساش أنه لا بد أن تتعلم الضرورية من أمور دينك، كيف تصلي، كيف تعبد ربي، توحد مولى تبارك وتعالى، كيف تعلم الله، كيف تعلم الأبوين، إلى آخر ما هنالك. حفظكم الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طالب العلم فريضة، فريضة على كل مسلم. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأكارم، هذه جملة من الخواطر وقعت في نفسي فأردت أن أقولها لإخواني وأخواتي. أسأل الله تبارك وتعالى نفعها وذخرها، إنه خير مسؤول. اللهم آت نفوسنا تقواها